يكون عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يكفي مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال؟ الصواب ان الدين لا يدفع الزكاه. اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 والله لا لا نكفي عن 100,000 دين، لا نزكي ما عنده ودين يقضيه الله سبحانه وتعالى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيبعث عمالا الى الناس ياخذونه الزكوات ولا يسالونهم عليهم دين وما عليهم دين. الحاصل ان الدين لا يمنع الزكاه، فاذا كان 100,000 دين وعنده 100,000 نقود يكفيها ولا يمنع الزكاه. وكذلك النذر والكفاره اذا انقصت النصاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.